موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمع فتحي سند عبد الحميد المقيم بالعمرانية الغربية بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد محافظ الجيزة بيقول فيها: أنا لمؤاخذة بشتغل عامل في مصنع للمنتجات الجلدية، يعني بيعمل أحذية وشنط وجواكت والحاجات دي يعني، بس بعقد مؤقت. والمثل بيقول: إيه اللي رمك على المر؟ قال اللي أمر منه. وأنا رضيت أشتغل بعقد مؤقت عشان مش لاقي حاجة تانية، وعندي بيت وأولاد ومسؤول عن أسرة لمؤاخذة. والمشكلة اللي أنا هحكيها لكم دي مش مشكلتي أنا لوحدي، لا، ده احنا 70 عامل بالتمام والكمال اللي شغالين بالعقد المؤقت ده. وعشان ادخل في الموضوع دغري من غير لف ودوران، احنا فوجئنا بالمسؤولين في المصنع بيفصلونا فجأة من غير لائحم ولا دستور. طب ليه؟ ما احنا شغالين بما يرضي الله، ومحدش فينا قصر في شغله، وربنا شاهد على كلامي ده. يا سيدي محدش قال انكم قصرتوا، وقرار الفصل واضح، بنقول لعدم حاجة العمل اليهم، واليهم دي بتعود على 70 عامل اللي انت حضرتك واحد منهم. بس ده يبقى فصل تعسفي يا سعادة البيه، واحنا لما هتفصلونا من المصنع هنروح فين؟ ده كل واحد فينا متعلق في رقبته كوم لحم، واصغر واحد فينا سنه عدى 40، يعني مش هيلاقي مصنع تاني يقبله. احنا مالنا يا سيدي؟ هو احنا كنا خلفناكم ومشيناكم؟ احنا بينا وبينكم عقد مؤقت بيتجدد كل سنة، احنا بقى قررنا ما نجددش خلاص، كانت خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. بقينا نضرب كف على كف يا حضرات، وما احناش عارفين نروح فين ونقول يمين. احنا 70 صنايعي بقينا فجأة برا المصنع بجرة قلم، وكل واحد فينا زي ما قلت قبل كده متعلق في رقبته كوم لحم. المهم ولاد الحلال قالولنا عليكوا على مكتب العمل، روحوا اعرضوا عليهم مشكلتكوا، يمكن يلاقولكوا حل ويقدروا يقفوا في وش قرار الإدارة اللي خدتنا لحم ورمتنا عظم زي ما بيقولوا. خير يا محترم، تؤمر يا سيدي، انا اصلي شايفك واقف كده محتار وشايل هم الدنيا على دماغك. فصلونا من المصنع يا سعادة البيه المحترم، فصلوني انا ومعايا 69 واحد فصل تعسفي، ومشونا برا المصنع، وما احناش عارفين نروح فين ونعمل ايه. طيب وريني الطلب اللي في ايدك ده. اتفضل. ده انتوا كنتوا بعقد عمل مؤقت، للاسف ما نقدرش نعمل لكم اي حاجه، الحقوا بقى دوروا لكم على مصنع تاني وربنا معاكم. فين القهوه يا ابراهيم؟ حتى مكتب العمل ما عملش حاجه يا حضرات، وحاولنا نوصل للسيد المحافظ لكن ما عرفناش، عشان كده انا جيت لحضراتكم اقدم همستي، وكل عشم انكم تلاقولنا حل عندكم. مش ليها حل برضو ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.